يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. قال عمر ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجنا في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، لنا كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد. مشوا كده هم هم هم هم هم هم ككديد الطحين زي الجيش، حتى دخلوا المسجد. فنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. قال عمر فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل. هذه قصة إسلام عمر وفوائدها عجيبة. أهم وأخطر فائدة تخرج بها من هذا الموضوع اللمسة الإنسانية أو اللمسة الخفية في النفس الإنسانية. اللمسة الخفية في النفس الإنسانية تحتاج هذه اللمسة أن يتوغل إليها، أن يوصل إليها، أن تلمس لتتغير النفس بكليتها. تحتاج المرأة المسلمة في زماننا، في زمن الفتنة، بعد أن استخدمت المرأة لتطعن الإسلام، لتهدم الإسلام، لتحارب الإسلام بالفسق والفجور وبالمعاصي وبغواية وإغواء الشباب، تحتاج أن تستعمل المرأة بطريق آخر للدعوة إلى الله ولتوجيه الناس إلى دين الله، في دعوة أخيها وابنها وزوجها، ابن أختها، ابن أخيها، ابن زوجها. تحتاج إلى دعوتهم وإلى لمس، استعمال هذه اللمسة الإنسانية لتوجيههم إلى حب الله ورسوله. وتأملوا هذا التغيير في نفس عمر في لحظات، بعد أن كان يشهر سيفا لكي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يحمل سيفا ليحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأسلم عمر. هل يظل عمر كما هو؟ سبحان الله العظيم، قصة عثمان بن مظعون تبين لك فكر المسلمين يومئذ. عثمان بن مظعون كان في جوار ابن الدغنة، فقال يوما والله إن سيري آمنا وإخواني يعذبون لنقص في ديني. فمضى إلى ابن الدغنة فرد عليه جواره، ثم جلس في المسجد وكانوا ينشدون الشعر. فقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مظعون نعيم الجنة لا يزول. كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فنظر لبيد إلى من حوله وقال متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقالوا هذا رجل صبأ هو وجماعة من غلماننا سفهاء. فاشتد الكلام بين ابن مظعون وبين هؤلاء المشركين، فقام أحدهم فلطمه على عينه فخضرها، ده لبنية في عينه زرقها، بقت عينه زرقة، خضرها. فمر به ابن الدغنة وقال والله يا ابن أخي لقد كنت في منعة وإن كانت عينك لغنية عما أصابها. كأنه يوبخه أنه خرج من جواره. فقال كلا والله وما أنا فيه من حفظ الله ومنعته أعظم، وإن عيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. كان هذا فكرهم، أنهم إذا ضحوا في سبيل الله لم يندموا ولم يتألموا ولم يشتهوا العافية ولا السلامة، وإنما كانوا يشتهون أن يبذلوا كل أرواحهم في سبيل الله. ألست ترى حرام ابن ملحان حين طعن يقول فزت ورب الكعبة؟ ألست ترى هؤلاء يبذلون أموالهم ولا يشتهون أن ترجع إليهم أموالهم؟ هم كذلك. فكذلك عمر حين أسلم، كان إذا أسلم الرجل تعلق الرجال به فيضربونه ويضربهم. يقول عمر فجئت إلى خالي فأعلمته، ودخل البيت وأجاف الباب. قال وذهبت إلى رجل أنقل رجل لحديث، في واحد معروف إن هو نمام يسمع حاجة يقولها للدنيا كلها، فأخبرته ودخلت البيت فقلت في نفسي ما هذا بشيء. راح قال لي خاله وقال لي ده وقال لي ده، أنا أسلمت ما أدريش، أنا أسلمت ما سمعتش، أنا أسلمت، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم بيقول إيه؟ ما هذا بشيء؟ الناس يضربون وأنا لا يضربني أحد؟ فقال رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ قلت نعم. قال إذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا وقل له صبوت فإنه قلما يكتم سرا. قال فجئته فقلت تعلم أني قد صبوت؟ فنادى بأعلى صوته أي يا قوم يا قوم إن ابن الخطاب قد صبأ. فقاموا إلي من كل صوب، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يضربونني وأضربهم، حتى خشي علي خالي فقام فقال قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد، فانكشفوا عني كأنما كشطوا عن ثوب، فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته، فقلت الناس يضربون وأنا لا أضرب. فلما جلس الناس إلى الحجر أتيت خالي قلت أتسمع؟ قال ما أسمع. قلت جوارك رد عليك؟ قال لا تفعل. قلت والله قد فعلت. قال فأبيت؟ قلت لا. قال ما شئت. فما قال ما شئت إلا واجتمعوا علي يضربونني، فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الإسلام. سبحان الله العظيم. خذ القصة من وجه آخر. ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب ولم تعلم قريش بإسلامه قال أي أهل مكة أنشأ أي